في آن واحد. كل حال قاض من اللازم من الواجب إلى كاسس والغديس. أولا كما تقول القاعدة الشرعية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لجواز لحد ذي وخر أبين في عدد بين مارو ودي وخر الوشم والغور الحالتي لا ماشي نقار ماشي نطابر يقنوال نقار بدة تغرس معناه إلا يوضل وقت مشكلة بيين يزمى دي بيين ويتوخر. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم على كل حال الموضوع إلى كراسي والغديس تبرئة لذمة أدبري غدمتكم بيني وبين الله تبارك وتعالى وبيني وبين إخوان المسلمين. لماذا؟ لأنني أراه واجبا علي. أول الموضوع لك أخصاصي والغديس بإذن الله أظن على كل حال سبنا والنشارة لك أشير إليه إلى مفهوم، وهو موضوع الرفع والضم في الصلاة وتحريك السبابة. الرفع والضم أو القبض أشم الرفس انزلت ذو قباب ذو حرش نضال في التحية تحريك السبابة على خطر مشي لك الغنسيول فطارت النباه في الطهارة لا يزم العاد يعني أن عاد نظل على طهارة أن يعني النباه بعضانا إلا كان غنسخسخ مشي لك النباه بعضانا إلا كان غنتوخر زلتنا في الوقتس مشي لك النباه بعضانا إلا كان يعني أن الربلنا إلى حلال الحرام كذلك يلزم أن بعضنا يويلا أتصحصي الزلة النغ أما قلت صحي أي أتصحصي الزلة ما قلت صحي ما قلت ولا يهمنا بعد ذلك ما يقال ولا يهمنا بعد ذلك على كل حال أنبتا غاندي باين ما غاندي ظهر ما على كل حال أنبتا كنا نشين وحد النغ يعني نتر البلنا إنسالته حد ويضنا خاطي لا يهمنا شيء بعد رضا الله تبارك وتعالى وبعد القبول قبول العبادة ميمي على خطر أن نعبد ربنا تبارك وتعالى ونجتهد بحسب ما يقبله ونرجو منه القبول. شيء على كل حال سغنيني أن نعبد ربي ما شاءت قبل وولك نضمن القبول خاطي قبول ونغل ربي المسألة تودي استختلاف في اختلاف بين المسلمين والاختلاف موجود من القديم الاختلاف هو دقشان تجديد من عهد الصحابة تختلف عندي وجلسل في بعض مسائل حد أدي سحلي بنشرة حد أنت سحلي أتي السهر حد أدي يجوز حد أدي يجوز وهو المعنى أهموني وإني لن يجوز معنى اللي خلف الشريعة أما العكس خاطئ. إنما كل واجتهاده لربما لعد دليل إلا أنه حدث يرقب من جهة سكت الجهة سكت نضرت وضرب يرقب سكت الجهة نضرت غرق حدث يفسر سكت سكت يعني سكت تفسير سكت المعنى حد وضرب يفسر سمعنا وضرب لذلك يكون اختلاف مسائل كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة في الشريعة إلا على كل حال أبي شغل المتعال النكاح المتعة نكاح المتعة ونيد قلنا عن النكاح لأن أغلب المسلمين كل يحرمونه إلا الشيعة فقط لكن الشيعة جوزنت وأما أغلب المسلمين كل حرمت شنيا تنشاني دقل الخلاف ثم كذلك ليش الاعتبار ناني الاكتارية لقلية ليش الاعتبار الاكتارية لقلية خطر دخلوا كان أدنس أنسيوا الاكتارية لقلية أخلي بالموضوع هذا خلاف ومن جملة ما كان فيه الاختلاف أو نمسأته إلى كغنير مسألة الرفع والضم وتحريك السبابة أو نشرايو صحابة إيمان سنخت الفنديس صحابة إيمان سنخت الفنديس معناه خاطي في الحقيقة اختلفا إنما نسب إليهم الاختلاف نسب إليهم أنهم يرفعون ويقبضون ويحركون السبابة حتى لما كانوا يفعلون ذلك وطون تجرموني إلى أنه يتوانسب غسم تجرموني يتوانسب غسم يتختفي توني يزو كذلك الختم فهم وكذلك مسألة القنود نشتري الإباضية غرنا إلا نحكم غرنا في مذابنا إلا كان نحكم بفساد صلاة من يرفع ويقبض ويحلك لماذا؟ لأنها أفعال خرج عن الصلاة غرنط زلت ماشي إلا ربي تبارك وتعالى فرطت ماشي إلا جبريل سند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ركوع وسجود وقيام وقعود ليش حواشي ليش شيطان أيضا صوب الصلاة أين دوني أين توج زلت الركوع والسجود والقيام والقعود من يولان يجو يقشرا خلاف أموني نشن غرنا في مذهبنا كالسوالة في المذهب العبادي واللي السوالة في المذاهب ضدنا المذاهب ضدنا مش إلا يتقدم يا إلا غرسن اجتهادة نسن أدق نشن غرنا في المذهب العبادي بالتالي كل حال كان ننتسب إلى هذا المذهب السليم الصحيح لا ظلت إلا الرفع والقبض والتحريك لأنه فساد ظلت نقض ظلت يقول حد لن يتجوموني إباضي لا صلاة له هذه قيم جرى ناضح دوريضا غير أنا مثلا المذاهب أيضا تعيدي يوم مساتو يعني إلا مخالف ذيس أتعد السبب إلا أني مثلا نقن قنافر ما نقن العذاوة ما نقن نحدى داعي تعيي فوضيضا لا مش إلا الصحابة رضوان الله عليهم وتميفن وتمنايفن في بعضهم يعني حد ولتعيدي قن حد ويتعيب دي حد كأن أدن بالمؤلفات مؤلفات فقه عمر بن الخطاب فقه عبد الله بن عمر فقه عبد الله بن سعود فقه كل صحابي من صحابة إلى غرس يعني الفقه مسايس توجرون في كتاب إلى يفتسي سنت كلش لكن ديما لم تفهمين في شرسن وكذلك عندنا غلز من بالتاني مثلا يعني يقع الخلاف جانغت غيرانغ في هذه القضية الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية وانتعيد يعني مثلا نتعد بسبب العدوات مثلا إلا أنه نعم أنتم لقى في بعض الأحيان أنتم لقى مع بعض يعني المدن من غيرنا إلا أول في يمن والسيران تغيلا يعني أين غرسن كله بالحق، أين الحضوين بالباطل، مما الخطر والعسيما، مما خطر والدريكا مغلطس فهما ولو في من وغلطس فهما، يعني غرسن بطي نحن القبل نيجي نحن دائما تنسجنا وليش نمر في أسنس أتقوم القيامة، وهذا باطل ودقين شرام في الباطل دقين شرام صحيح. العقل أنسن، الحكم أنسن، العلماء أنسن، من أولا عاقل، من أولا يعني عالم يفهم يدرك ويلهي اسم سلطه خلاص، وستيجي قيمة خلاص إما إلا أنت الذي عاد ينزل مع لبضياء مضي بضياء عاد ينزل معاش ما يهمش، يعني للشق يعني لا غرض في ذلك خلاص، لا شيء قلنا العيب ولا مين مثلا قلنا انتقال ولا شيء. ولذلك لعدم يعني تعايش هناك تعايش أخوي على خطر ولزمة عاد المسائل بعض المسائل عاد السبب من غان جرين سبب. أن نخزم المهرو الحكم ما هو لمسلته الغير أنا إلى من يقول أن يقار أشم مرض وقبض من شاهد الوجه كشاهد الفرد إنه لازم أن نحفظ من السن دلاقلية وأما الأكثر أكثر إلى من يقول أن يقار سيسن يقار مستحب جائز إلى من أولا يقار على كل حال مستحب لمن أولا يقار جائز إلى من أولا كذلك تختلف في التوقيت، يعني من غادي يكون هل هذا عاد قبل كبير قبل غادي الله أكبر يشمر زريفة سنسيني الله أكبر أما معه شمر أما معه بعد شمر أما بعد شمر من المين أو نمسيله كل الخلاف جيدي وجارسني ما نسل انتي ما نسل مذاهب المذاهب يذبان واللي انتقيني في اللي نسلته واللي قاع قارن باللي بالواجب ولا قارن كل باللي مستحب يعني بسهر رازم واللي قاع قارن جايز تجي ايه وتجي ايه وقاع قارنون حد يقارهم حد يقارهم حد يقارهم وقاع نسل قارن أشمر نفس قبل التكبير وقع عسل قارن شمر نفس مع التكبير وقع عسل قارن شمر نفس بعد التكبير مختلفين ديما نسلنا مختلفين انتي مسؤولين قولين تفقن. لذلك على كل حال وهذا كذلك مش كنفهم وهذا مما يدل على أنه هو دقين شايلان لجسيس في الصلاة لجسيس في الشريعة. النعزل المارو الأدلة لا الأدلة أحاديث إن صح أن تسمى أحاديث خذرتكم من بعد إزداز أسدولا أحاديث إلا ندل في الرفع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا نخذر الدوحي التعبير نقول الحديث مش إن صح أن يكون حديثا خطره الحديث أول خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول النمون إنما من يقول أن يحتغفز إن سبت غل الصحابي إن سبت غل أبو هريرة أبو هريرة قال على كل حال شلبتين كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا أو الحديث سغدس أن نرقب من أولا يناقشت أغنيني الذي إبن سروات مسمس سعيد بن سمعان يتونى غفص فيه جهالة دقنا حد الآن ونحفر دقنا الحديث إلى الموضوع وضعه إبن قنص الأزدي ديس كذلك السلالس إقل قرنس عبيد الله بن عبد المجيد انه ومني نقلت وهو نشتين لبعض يلا كان قرموني اللي قرموني صاحب الذهبي وني لنغرس الترجمة يعني نهم الصحابة وغرس الترجمة من الرواد صفر الله غرس الترجمة من الرواد انقل دواني ولو أو نو الحافظ الذهبي وكذلك عن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التكبير وابن حجر من صحابة يتولى غفص باللي يرقب الرسول صلى الله عليه وسلم يشكمر يفسس التكبير هم يووني لنا نوله ولأن الصحابة رأوا الصحابة كلهم رأوا الرسول يرفع يديه عند التكبير هم لكان وابن حجر رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الجبار قال أي عبد الجبار حدثني أهل وأهل بيتي عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه شيء ميلا هوني أو عبد الجبار إن حدثني أهل بيتي أنني يتغرن حكام في بابك إلا يرقب الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر الفسنس قال محمد بن علي الشوكاني محمد بن علي الشوكاني هو صاحب من الأوطار دين الكتاب في الحديث الشرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال محمد بن علي الشوكاني قال المنذري عبد الجبار لم يسمع من أبيه وآل بيته مجهولون انت عبد الجبار لن يروده الحديث وليس لسبس وليس لحديث لبس أدمدنس أتغرس المجهولين غير معروفين شاهدنا الأحاديث يكون الحل والأحاديث لن يعني ثم ازدعت كملا ثم أون أون أون الروايته ما هو السند منقطع خطر ليس في الحديث مش كان عاد صحيح يلزم عاد سالم من عيوب وتعدي مقطوع وتعدي معلول وتعدي ليس العيوب لا العيوب إلا مثلا أو الحديث بالتاء بالتاني مثلا ليسوا العيب وخلاص وتقبل الغلب مشكل الحديث أي تغلب إذا قاع أي ترقب منش السند منش فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا عدس إدن سير الرواة يتتا خلاص الحديث من الأول تقوليس غير مقبول الحديث مرفوع هذا عاد إدن يصيرش سيقة عمرس يصيرش سيقة عمرس خلاص الحديث وتقبل الحديث تغير غير ديرون وتقبل مما على خطر أسند أمها يعني أرن بن الحديث غلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول إنه لقد قشان يصاب والرسول صلى الله عليه وسلم بتينا إن من كذب علي فرية فليتبوى مقعده من النار لذلك نحن الإباضية نتحرى جدا جدا جدا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ميمي على خاطر نعتقد الخلود في النار أو أني اعتقادي لك أنا نعتقد بالتبيع أن يدفل والعياذ بالله والعيوة في شهنانا والدفعين دوني اللي يجرى ونسشوس يجروا رواتنا تعسن ما نسن ترى البنسن ونسشوسن في رواية الحديث ونسشوسن في الرسول صلى الله عليه وسلم والتيوينا ولو كان لاني مثلا حد ردني اللي يتزير اللي يتشدد اللي يتغربني إلا كذا ومع ذلك ديسن فلتت ولا ومشنا أو الحديث شنو يبين بحيث لا مقطوع أو عبد الجبار وليس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت يرقب سيدنا محمد وأنت يرقب ده خرس المجهولين يعني معناه أو الحديث مقطع ولا هو انقطاع في الحديث دليله ضعفه الدقيق المرء هذا كذلك عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حدوى من فبيه. زار الندول التعبير من الحديث كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حدوى من فبيه. هذه شو ما يفسس الكتفس من كبين الكتف. كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذوى منكبيه. ويدين حديث لحيث يظن عن علي بن أبي طالب عن رسول الله أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذوى منكبيه. كذلك الحديث يظن أن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه. حدنا حذوى من كبيه، حدنا قريبا من أذنيه. وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة فرفع يديه حتى جاوز بهما أذنيه، حتى جاوز بهما أذنيه. إما رمان سيسني لحقيقة صحيح الرسول يجيت يا ترى دوني لنا حذوى من كبيه أول وانتبتي مش لك غنية تعبير إلينا. كان إذا يتو سغد كبر، كان إذا كبر أو اسم أنسوني لنا حذوى من كبيه، أما غنسوني لنا حذوى أذنيه، أما غنسوني لنا يجاوز بهما أذنيه. من سيسان أي تتين قال إلا إذا كبر إذا قام إلى الصلاة يعني من سيسان صحيح. ألو كان لربما بيحديني هل سعيت تجموني لا، أو لكن أمانة النقل وتكرموا بالطبع سعيت تجموني يعني المفروض إلى أنصف أموني أدنب منانتو. كذلك الحديث يسبقا كيف إلينا كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، رفع يديه مدا. شيء ما إلا أن نرقب دا وحدي إلا خلاف الانديس إلا على كل حال في هذه القضية. وعن براء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهامه حذاء أذنيه، حتى تكون إبهامه إجمزونس في ديس مزغنس حذاء أذنيه ساعات حتى يجوز بهما أذنيه، ساعات حذوى من كبيه، ساعات لإبهامه حذوى أذنيه. من سيس صحيح هشيني ما نسل هذا مما يدل على غير صحيح، على أنه كل جني نسب الصحابة ماشي إني خطر صحابة والسرشوسم صحابة والسرشوسم إلا أنه خلاف صحابة أي نتنين الرواة لأن نسبنا سني الصحابة أي لنتين وتنين قاع. ثم كذلك الاختلاف ضد من يوشان الاختلاف ضد في تكرار الرفع، أما الرفع مرة واحدة هل يعني الرفع نشمل في السنة دعات شتقت أما دعات منه وتجعل. عن عبد الله بن أسود عن علقمة عن عبد الله قال ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقام فرفع يديه أول مرة والمعود، رواه النسائي. رفع يديه أول مرة والمعود، رواه النسائي. وإن كان على كل حال على خطر الحديث بالسوط نعجب أنه ضعيف. وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفة لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام. أبو حنيفة وليش مريفاسس الإمام أبو حنيفة وتشمون يفسس لك في كبيرة الإحلى فقط، وإن كان يمضهن تقبل بصح هذا شمر تشمون تنتش تكت أبو حنيفة لصحاب وجماعة من الكوفة أن لا يستحب في غير تكبيرة الإحلام، لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحلام. قال النووي وهو أشهر الرواية عن مالك وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة في المكتوبة كبر ورفع يديه حذو من كبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وقاعد، وإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك وكبر. ثاني بيس أشمر في كل وقت في كل تنقل في التنقلات، سغد يركع، سغد يبدن سمع الله ولمن حمده، سغد يسجد إلا يالله إلا يتشمر. ونقل الحافظ بن حجر العسقلاني في التهذيب ضعيفه هذا الحديث. ابن حجر العسقلاني يذكر إن هذا حديث ضعيف عن كثير من العلماء منهم ابن معين وعلي بن المديني وصالح بن محمد ويعقوب بن أبي شيبة وغيرهم. أديني العلامة السالمي رضي الله عنه أبو حميد السالمي من علماء عمان رضي الله عنه أدي غنيني في جامع في الجامع الصحيح صفحة 318، ويمكن أنه صلى الله عليه وسلم رفع لعذر مرة واحدة، يعني تشتك في عمر ويتشتك في زلط خاتي رفع مرة واحدة في عمره يشمر يفسس زلط. كما قيل إنه أراد أن يفضح المنافقين الذين علقوا الأصنام تحت آباطهم فإذا رفعوا أيديهم سقطت وانكشفت فيفتضحون بذلك فلا يفعلونه مرة أخرى، وإن لم يرفعوا افتضحوا بالمخالفة. قال وعلى الحالين فهو زجر لهم. معناه الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعني على خطر ربي سبحانه وتعالى وحيز طبعا إنه إلى وحين وحا إلى يتوي الخبر سوى رب النشرة في كثير من قضايا يتوي الخبر سواء يتسرى الفرس يود الخبر إلى المنافقين وسين شمر الأصنام سقود نسل شمر فاسنس من شكل دخل كنا شمر الضوضان أبدأت وفضحا بات شمر وضان توفضحا بات شمر نتا شمر توفضحا لأجل هذا فقط يشمر الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. أنا علم وثم بعد هذا الضم أو القبض أكتف. أنا علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف فوز من جفوس تحت السرة سقطمت. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يضاعفه. أبو داود إن سلق لإمام أحمد بن حنبل إن أول الحديث ضعيف. وقال البخاري فيه نظر لإمام البخاري إن فيه نظر أول الحديث ديسرا. وقال النووي هو ضعيف بالاتفاق من الأوطار الجزء الثاني صفحة 102. وأخرج أبو داود أيضا عن طاووس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده الأسرى ثم يشد بهما صدره وهو في الصلاة. وهذا حديث مرسل. حديث المرسل لأن الحديث هو ضد الصحابي روى في الرسول خاطئ، إنما تحدوا أيضا يعني حدوا أيضا يرواطب في الرسول بلا ما يذكر الصحابي. إن يده يضع يده اليمنى أو يدرون الحديث هو طاووس معروف مشهور يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما صدره وفي الصلاة إذ مارس. وقلب المنذر في بعض تصانيفه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء فهو مخير. وني ابن المنذر إن كذلك قالوا ولي طاروا ولاد حيت فالرسول صلى الله عليه وسلم سالته شاع كل حد لا حر لا مخير دي جاني يخس يخسفني دي تمرنس يخسف جنج تمتص بصق التمتص. وعن مالك الإمام مالك روايتان إحداهما يضعهما تحت صدره اكتر رواية غرس في الإمام مالك إلا يفسس أتنيش سقودي دمارس صدع سقودي دمارس معناه أتنيش تمارس. والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى الرواية فيسنت أسنيسيب ويتيجي فوز وفوز ويقبط. وهذا ما رجح عن إمام مالك أن ديلا يترجح في إمام مالك يتجمعوني وهذا هو المرجح عندهم في المذهب المالكي وهو الأرجح عند مالكية. ومن كتاب الشرح الصغير للشيخ أحمد دردير الجزء الأول صفحة 112 و113 باب رفع اليدين حذو المنكبين ظهورهما للسماء وبطونهما إلى الأرض مع الإحرام أي عنده لا عند ركوع ولا رفع منه ولا عند قيام من الاثنتين. أو كتاب المعتمد المالكية يعتمدون عليه الشيخ دردير إن يجي الباب باب رفع اليدين حذو المنكبين ستي الكتاف ظهورهما للسماء بصح هذا عاد نقل الجنة نجي نفوز نقل الجنة أما سنفوز هذا عاد قلت موت. وعن أبي حازم عن سعد بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أو أبو حازم إلا يرواد دون أو حديثهم أو قصته كان الناس توامر يؤمرون من يأمرهم يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى اليد اليمنى فوسفسي تنجو غير ظلمان على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا يلمي ذلك النبي يعني ويدي بين أو أول وغد إلا غير قارئ تبركة لابد إلا خذ شك من الله لابد إلا غير نسبت على الرسول لابد إلا إلا إن الرسول ينمون أدين يمروا الجنس العلماء الشيخ أحمد السيابي الكتاب السلام موجود في كتابه الرفع والضم صفحة 23. وقال أبو الحسن الدارقطني والخطيب والإمام أبو بكر الإسماعيلي وغيره لا يكون مرفوعا بل هو مخوف يعني الحديث أو الحديث غير مرفوع خطر مشينا صالي عاد مرفوع صالي عاد الرواة كل متصلين يقني سلس وضن يقني سلس وضن العد سلن يعني الصحابة الصحابي يسلف الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقبل الرسول لكن أو الحديث ولصغر صموني إن فهو موقوف لغير إلى أن قال فلا يكون مرفوعا لو جزم به أبو حازم فكيف إذا لم يجزم به. وقيل أختم أولك سلسون الحديث من جارو أخرج النسائي وابن حبان وابن خزيمة كما روى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن هلب وفي إسناده قبيصة بن هلب عن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم رفعهما وكبر وركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه. وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد حديثه ديز كتموريب تجار أين بطع إن ديز أو أن هولب إلا نزدغان جسمار أو الغفص إلا ديز حد أن كتبين سرواتنا مرفوضين إن أو قبيصة بن هولب حد أن مرفوض يروض فهو ابن حجر وابن حجر من الصحابة إلا يرقب الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر فسس إذا دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه يا سيدي هذه الجاموني هذه الجاموني هذه ذكي فسس قد الرداء أين الرداء الرداء لك عن رقب سعودي انتقلت إن شاء الله بالرأس إذا أيدك يفسس فمسين تسقني الجاموني هذا الجاموني هذاك مدمس في الصلاة إذا دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم رفعهما وكبر وركع ثم بعد حلق صحيح خذ هذا كبر هذه سيدين يسمى أيان وسمى رويني أتني شمر أذرك فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بنكفه صح ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسعيد ولي أبو نصر محمد بن عبد الله العتبي كذلك من علماء الإباضية من عمان إن يسيول في رسالته لفت الانتباه بتينا إن هذا الحديث فيه مقال أيضا أو الحديث بسوال فيه مقال وهو في إسناده عند أحمد الترمذي وابن ماجه والدارقطني قبيصة بن هل عند أحمد الترمذي وابن ماجه والدارقطني قاع أروان له الحديث فهو القبيصة قبيصة بن هل إلا النسائي بجنسية إلى أرقان الحديث وابن المديني بتين يون مخلوق في قبيصة بن هول إنه مجهول وفيه كلام طويل مجهول وفيه كلام طويل يعني أو أن جحلة مجهول كيفاش لا مثلا أدروا هذا الحديث أولي في الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أدت أجل معتمد مشكلة عن التجسيس و ما ترون في ما فيه من الحركات من كثرة الحركات ديس الحركات سكتر الحركات غنيف يحب صالي عاد هو غنيف الوجب إلا أدي ركح أدي خشع إلا ربي تبارك وتعالى يوم راس خشوع ما نفضع أدعاد كثرة حرج كيف إلا يتورض ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعين ولا أكفت الشعر والثياب تومر إلى كانت هذه السجدة سبعة العضاء الجبهة دورنال دي فسنسن دي فدن دي ظهر تومر إلى كانت السجدة سبعة العضاء والتتسغ وسكحير لا زاو ولا أسمر معناه بالتزاو السيدة محمد تطيه زاو أو تنسكرم أمي كان سنعمون الزاوية بتي بتي يعني يسبق يغل السجود وسكحها أسمارك بتي يسبق يغل السجود وسكحها على السجود وسمن مين معنى خطر مشكلة على الخشع وإله يسكحر نقنشرا فكيف إلى نيمة الذي عاد ظليت معه كبيرة الإحرام الذي عاد تتجاون حركته جاموني كيف؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يرقب يقني تكتل حركات بالتين نديس إن لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه وما في ظاهر دليل على ما في باطن كل الحديث بقية أن تبارك وتعالى أغني ثبت على الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب.